تنزله مطرا فينزل ذلك المطر، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو كانت بنواميس ثابتة وأمور لم تتغير لكان إسقاء الماء الغدق موجود. استقمنا أو لم نستقم، كما تطلع الشمس استقمنا أو لم نستقم، كما يتبخر سطح البحر استقمنا أو لم نستقم. فيجب عليهم أن يتنبهوا إلى ناموس ثابت وإلى ناموس يتغير، فالذي يتغير إنما هو في المتغيرات. وقلنا إنهم حين ينبئوننا بنزول أمطار في الداخل أو في الساحل يتنبؤون على مقدار ما علموا من اتجاهات الريح، والريح صعبة ولا هبطة، وإذا كانت صعبة صعبة بمقدار إيه وتصل إلى المنطقة الباردة اللي هي سمكها علوها قد كده إمتى يوم يحسبوها. ولكنهم لم يحسبوا أن هبة ريح تأتي على خراف العادة تغير كل ذلك. إذن فالثابت لم ينفعهم هناك، فلماذا يقيسون هذا الأمر ويصنعون شيئا للمتغير ثم لا يحسبون المتغير مع قدرة الله؟ وإذ استسقى موسى لقوم، استسقى يعني طلب السقيا، حتة استسقى تدل على أن هناك مستسقا. طب موسى مستسقي يعني ضارع إلى الله، طب أين المستسقى هنا؟ استسقى موسى مين؟ لازم ربه، لأنه لا يستسقى إلا الله. لما يكون واحد عنده ماء وما عندكش تقول له اسقني، ما تقولوش استسقيك. استسقيك يعني ما تجيش الا المين دي، يعني انه لا ماء يا رب في حيازتنا ولا في حيازة احد، ولا يملك الماء الا انت، فنحن نستسقيك. واذ استسقى موسى اي ربه، لان الموقف موقف الله هنا، مش عندي ناس جبارين او حاجزنا او محتكرين ابدا، انما ما فيش ميه خالص في الارض، لا انهار فيها ميه ولا ابار بتطلع ميه ولا عيون ولا اي حاجه، ولا عدنا محتفظين في قربنا او في امتعتنا بشيء ابدا. يبقى لنا ملجا الى فين؟ انت وحدك. واذ استسقى موسى ايه لقومه، حينما يستسقى الله قال عمر كنا نتوسل برسول الله إليك يا رب لتسقينا، ولكن رسول الله قد انتقل إلى رفقتك، فبمن نتوسل؟ خلاص، نتوسل إليك بعم نبيك العباس. نتوسل إليك بعمي نبيك الله بيستسقي ليه؟ لأنهم في وقف الضراعة، والضراعة نشأت عن حاجة، ومن المحتاجين للماء عم نبيك. فإن كنا ما نستحقش عندك أي حاجة اكرمنا علشان خطر مين؟ علشان خطر عم نبيك، ونزل لنا المية. يوم يجي بعض الناس يقول لك ده هذا دليل على ان الحي ان الميت لا يستعان به ولا يتوسل به لانه ميت، بدليل ان عمر في الاستسقاء لم يتوسل برسول الله. نقول له لم يتوسل برسول الله، صدقت. وبمن توسل؟ ابي العباس ام بعم نبيك؟ الله، ده قالت الى مين؟ قالت للنبي. الله، ده انت اديتنا حج على ان بس مش الوسيلة بيه هو، ده الوسيلة كمان بالاقارب بتوعه. الله، طب ولماذا نقل الامر من رسول الله الى عم نبيه؟ لان رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الان بالماء، وعمه هو الحي الذي ينتفع بالماء، فبنقول له عم نبيك عطشان، انما هنقول له نبيك عطشان؟ طب نبيك انتقل ولا عادش عايز المية؟ اذا فالذين ارادوا ان يأخذوا في ذلك دليلا

طيب سبع ليال وثمانية أيام، احفظوها ايه القاعدة ايه؟ سبع ليالي، ليالي مؤنثة وسبع ما فيهاش ايه؟ تي، وثمانية فيها التاء اهي أيام للمذكر، يبقى مع المذكر في تاء ومع المؤنث ما فيش تاء، فقالوا إن من الثلاثة للعشرة بالعكس تذكر مع المؤنث وتؤنث، والفجر وليال عشر. ما قالش عشرة لأن ليلة مؤنثة. طيب على الأول، طيب هنا كلمة عين مؤنثة صحيح مش كده ولا لا؟ عين مؤنثة، طب مؤنثة إنما اثنين، طب ما هي اثنين موضوع لها اثنتان لأن المذكر موضوع له ايه؟ اثنان مش كده، والمؤنث كان اثنتان دي معروفة، وواحد في الأول وواحدة، يبقى الأول والثاني لهم ألفاظ موضوع لها ولا لا؟ للمذكر واحد وأحد مش كده، تعال، وللمؤنث اثنان للمذكر واثنتان لإيه؟ للمؤنث. هات من ثلاثة العشرة بقى أهيد اللي بتحصل فيها الإيه؟ يوم لخبطوا التلامذة يقول لك إيه؟ هي مذكرة مع المؤنث ومؤنثة مع المذكر، فالتلامذة تقعد تتلخبط يعني في العدد دي يلخبطهم كتير قوي. نقوم نقول له يا شيخ ما أنتوا اللي لخبطتوهم، أنتوا قلت لهم يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، دي كلام مش عدل، ده هي مذكرة مع المذكر ومؤنثة مع المؤنث. الله إزاي؟ قال لك يا أخي له أصل الأعداد، الأعداد دي مش ألفاظ لغوية موضوع لها ألفاظ ولا لا؟ طب عد كده، واحد اثنين ثلاثة ثلاثة، يعني يبقى العدد موضوع على ايه؟ على انه في تاء، مش تاء تأنيس، ده تاء في بنية اللفظ، ثلاثة هو اسمه كده، وأربعة وخمسة وستة وسبعة، مش هي كانت أصلها ست ولا سبع ولا ثلاث وجبنا له تاء التأنيث؟ لا، هي مبنية على ايه؟ لفظ العدد في عمومه سواء كان المعدود به مذكرا أم مؤنثا موضوع على التاء، موضوع على التاء، وما ضم موضوع على التاء وهو كده بتاء، لما تيجي تستعمله مع الأصل وهو المذكر مش تستعمله على أصله بقى؟ طب ولما تيجي تستعمله مع المؤنث تعمل ايه؟ تجيب تاء التأنيث تانية يبقوا تاءين؟ أم قال لك لا، اعمل العلامة بحذف التاء، اعمل العلامة يبقى هو مذكر مع المذكر ومؤنث مع المؤنث، لأن ثلاثة موضوعة في اللغة بتاء، فهي ليست تاء التأنيث وإنما تاء من بنية الكلمة، من بنية، فلما استعملتها مع المذكر استعملتها على الأصل، ولما جيت استعملها مع المؤنث قلت المؤنث عايز علامة، طب العلامة نجيب تاء تأنيث تانية ثلاثته ما تنفعش، قال لي طب ما تجعل العلامة بالحذف، تجعل العلامة هنا بالإيه؟ بالحذف، يبقى إذا مذكر مع المذكر ومؤنث مع الإيه؟ مع المؤنث، من ثلاثة الإيه؟ من ثلاثة العشرة، وتبقى المسألة خالصة، لما يفهم التلميذ هذه يقوم ما يغلطش فيها أبدا، مش ممكن يغلط فيها أبدا، نقول له دي التاء صورة بس، إنما العلامة التأنيثية هنا ليست بزيادة تاء ولكن بشيل تاء اللي هي موجودة في أصل بنية الكلمة، لأن الأصل في اللفظ أن يستعمل مع الأصل في المذكر، ولما يجي المؤنث إحنا لما بنقول قام مع المذكر ما بنجيبش تاء مش كده، إنما مع المرأة بنقول إيه؟ قامت. مجتهد ما بنجيبش تاء مش كده، ونقول مجتهدة هنجيب إيه؟ فاللفظ استعمل بأصله مع المذكر الأصل، ولما نجي للفرع نجيب له، فإن كان الفرع بغير تاء نجيب له تاء، إن كان فيه تاء نحذف الإيه؟ نحذف الإيه؟ التاء. اثنتا عشرة عينة، كلمة عين دي في اللغة في حاجة في اللغة يسمونها اللفظ المشترك، اللفظ المشترك هو اللفظ الذي يستعمل في معان متعددة ويفهم كل معنى بالقرينة، سقى القوم دوابهم من العين، يبقى عين ايه؟ الماء مش كده؟ ارسل الامير عيونه في المدينة، يبقى العين هنا مين؟ اشتريته بعين، يعني مش بفضة، بذهب، يبقى العين مراد به ايه؟ الذهب، خلاص؟ نظر إلي بعينه شزرا، تبقى العين اللي هي إيه؟ الباصرة. الله، إذن كلمة عين بتستعمل في إيه؟ في أشياء متعددة، والقرينة هي التي تعين. إذن اللغة العربية بدها اللي يسمعها يكون عنده إيه؟ يكون عنده استعداد وذوق استنباطي، وذوق يعرف إن دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا وكذا. وكان العربي من ملكته مطبوع على الفصاحة، من ملكته، لا ما كانش فيه نقط للحروف، يعني البيه ما كانش البيه زي التيه زي السين خلاص، وفي لما تشبكها تبقى زي النون كلها واحدة سنة كده وبتاع، ولا يحطش تحتها نقطة عشان تبقى بيه، ولا فوقها نقطتين تبقى تيه، ولا ثلاثة تبقى ايه سين، ولا نقطتين تحت يبقى ايه ي، ولا نقطة فوق تبقى ايه نون مثلا، ما فيش كلام ده، هي انكتبها كده مسننة وانت، والصاد زي الضاد، والطاء زي الايه، والحاء زي الجيم زي الخاء. الكلام ده النقط ده حصل امتى؟ لما ضعفت الملكة، والشكل كونه يشكل الكلمة دي بالضم ودي ما كانش يشكله الكتاب. اذا ارسل واحد كتابا الى واحد وشك له يقول ده بيتهمني في ذكائي، فكأني ما فهمش الا اذا مشكل لي، ده اقراه كده من غير ما يشكل، لان ملكت عربية. ولذلك شكل الكتاب سوء ظن بالمكتوب له، يعني معناها ان البعيد مش هيفهم الا اذا ايه اللي شكلناها كده، حطنا له شكله كده، ويمكن بلون تاني لون احمر. اذن فكلمة العين القرينة هي اللي ايه، ايوه، جمل واحد لا يحفظ القرآن عشان يستدل على بلاغة العربي وانه متمكن من اللغة، وانه يستطيع ان يرد الكلمات الى مطلوباتها من الكاتب بدون ان يكون عنه. فعرضوا مصحف مخطوط من زمان من قبل النقط على واحد اسمه حماد، وقالوا له طب اقرأ لنا ده كده بالملكة كده، وجابوا له آيات فيها لبس، فصحيح ما قرأهاش كما هي إنما لم يبعد عنها، قال عذابي أصيب به من أشاء، هي بالشين، إنما ما دام ما فيش نقط تتنطق إيه، يا بالسين يا بالشين، أم هو يعني ما جابهاش بالشين، قال عذابي أصيب به من أساء، برضو تيجي ولا لا؟ يبقى الملكة إما وقعتش على المطلوب من اللفظ تقع إيه قريب منه. طيب جابوا له صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، الصاد زي الضاد مش كده ولا لا، والبيه زي ايه نون تيه سيه مش كده ولا لا، والغين تتنطق عين مش كده، طب هي كده ما فيهاش نقط ابدا، ام هو مسكها كده قال ايه صنعة الله ومن احسن من الله صنعة، مش هي هي. فملكة العربي ان لم يقع على المراد منها يقع قريبا منها، صحيح المعنى صح مش كده ولا لا، انما التلقي هو اللي مش صح، الرواية هي اللي مش صح مش كده ولا لا. يبقى كلمة عين بقى دي من الايه، من الاشياء، عين لفظ مشترك يطلق على معاني متعددة، لكن ذكاء القارئ بقى ايه هو اللي يعين الله. ولذلك ايه يقول استعملوا العين مني فهي جارية وقد سمحت بها ايام وصلهم، العين يعني الجاسوس، وهي جارية يعني عين الله، وقد سمحت بها يعني جت، تبقى عين المراد بها مين؟ الذهب. ولذلك مثلا احنا قلنا مرة ان كلمة النجم اللي في قوله سبحانه وتعالى الشمس والقمر بايه؟ بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، النجم دي بتطلق على النجم في السماء مش كده؟ والنجم يطلق على النبات في الارض اللي نجم كده من الارض. وانظروا بقى الى دقة النقلة القرآنية، بيتكلم عن أفلاك علوية الشمس والقمر بإيه، وبعدين هيتكلم عن أرضية، يقوم يجي الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. فالنجم مناسبة للشمس والقمر لأنه يطلق على النجم مين اللي هناك، ويناسب الشجر لأنه يطلق على النبات اللي نبت من الأرض ولا لا، تبقى خدمت هنا وخدمت هنا ولا لا،